بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت في الأسبوع الماضي، نحن من تقريبا أكثر من 7 أو 8 سنوات نؤخر الكلام عن مسألة أدلة التوحيد غير الرسل، لأن أكثر الناس لا يحسنها. فلما انفتح بابها الأسبوع الماضي أردنا أن نكتب فيها مقالات متلاحقة إن شاء الله حتى تستبرأ وتنتهي بإذن الله والتوفيق من عند الله. نحن لا ننهي شيء ولا نبدأ إلا أن يكون الله هو اللي يفتح. فهذا واحد من المقالات في مسألة أدلة التوحيد، وإن شاء الله يتبع المقالات ونقرأها حتى ننتهي. نعم يا أبو أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله: فإن من تدبر سورتي النور والفرقان وجد فيهما من أدلة التوحيد ما فيه الهدى والشفاء، فالأولى اسمها النور والثانية اسمها الفرقان والضياء. نعم، من تدبر سورتي النور والفرقان يجد فيها شفاء. وسبحان الله، ليست هذه فقط، ممكن أنتم تضيفون وإن شاء الله القرآن مثاني. كذلك الرعد وإبراهيم، الرعد في الأدلة المؤسسة وإبراهيم في الرسل. كذلك الروم والعنكبوت، الروم في العقل والفطرة، حتى آية الفطرة في الروم، وآيات العقل وآيات الأنفس والآفاق كلها في الروم، والعنكبوت في الرسل، وغيرها كثير مثاني. وسبحان الله دائما نصير متعاقبة: الرعد وإبراهيم، النور والفرقان، العنكبوت والروم. نعم. الأولى في أدلة التوحيد الخمسة المؤسسة، وهي الفطرة والعقل والميثاق وآيات الأنفس والآفاق، هذه النور. نعم. والثانية في أدلة التوحيد المذكرة، وهي الرسل والكتب والنذر، وهذه الفرقان. نعم. والفرق بين النور والضياء كالفرق بين نور القمر إذا اكتمل واستنار وبين ضياء الشمس. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم، الشمس يوصف نورها بالضياء، والقمر قمرا منيرا، وهذه سراجا وهاجا، ضياء. فالرسل ضياء، والأدلة الأخرى نور. نعم. وقد نوه الله على سورة النور من أول آية فقال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سبحان الله، هذه براعة استهلال اللي يقرأ السورة من أول شيء، يعني هذه السورة الوحيدة اللي الله عز وجل قال فيها كذا، أول حرف فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. اللي عاد فيه عقل وفيه فؤاد يفكر لماذا الله نوه عليها من أول شيء هكذا. نعم. وواسطة هذه السورة هي قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية. واسطة العقد في هذه السورة هي كلها عقد منظوم، لكن واسطة العقد، وسبحان الله حتى الواسطة في المكان جاية في المنتصف تماما، هي قول الله عز وجل وبه سميت السورة: الله نور السماوات والأرض، الآية. هذه الآية سبحان الله العظيم تأخذ بالألباب، سبحان الله العظيم، والله أن تفنى القرون ما فنيت معانيها. نعم. ولما كان الله تعالى قد أشار إلى ضرب الأمثال في آخر الآية العظيمة، فسأبدأ بضرب المثل ثم مصداقه في الآية فأقول. نعم، الله في آخر الآية قال: كذلك يضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فيبدأ الآن بالمثل ثم مصداقه في الآية. نعم. مثل معرفة أدلة التوحيد الخمسة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة وحده وجريمة اتخاذ الشريك معه قبل إرسال الرسل. هذا المثال، يعني الآن نريد المثال هذا على أن العبد يعرف أدلة التوحيد الخمسة، ويعرف أن الله مستحق العبادة وحده بدون رسل، ويعرف جريمة اتخاذ الشريك معه بدون رسل، وأن الحجة قائمة عليه بدون رسل. كيف نثبت هذا من السورة ومن المثال هذا؟ نعم. كمثل رجل أراد الذهاب إلى مكة بالليل فأتى به والده وهو يعلم يقينا أن والده مشفق عليه رحيم به، وإن والده لعلى يقين بالطريق لا يخطئ في معرفته مثقال ذرة، فأوقفه على طريق مكة المسلوك وقال: يا بني، هذا هو الطريق المسلوك المستقيم المختصر الذي من حاد عنه هلك، وقد أركبتك عليه، وهذا القمر في غاية سطوعه واستنارته حتى إنه يكاد يضيء كالشمس. يكاد يضيء القمر، يعني في غاية حتى أنه يكاد يشبه الشمس في شدة الإضاءة، وهو قد أركبه على الطريق المسلوك. نعم. وهذه السابلة تروح وتجيء مع هذا الطريق، وهذه الجبال والعلامات والأعلام على يمينك ويسارك ومن أمامك وخلفك تدلك على الطريق، وأنت من نفسك ستحس بأنك في اتجاه مكة من حيث الجهة وتضاريس الأرض وسؤال الذين على الطريق وتغير التربة والهواء ونحو ذلك. إذن فيه سكة واضحة مستقيمة معبدة أركبتك عليها، وفيه قمر يكاد يضيئك الشمس، وفيه جبال وأعلام يمينك ويسارك، وفيه ناس يروحون ويجون، وفيه مدن تمر بها تدلك على أنك مكة، وفيه نجوم وفيه علامات، وأنت من نفسك لو تذهب من الرياض إلى مكة تحس بالفرق، تحس الفرق بين نجد والحجاز بأنك مصعد، بأن الهواء يتغير، تحس أنك اقتربت، تمر على مدن، كل هذه يدل أنك رايح لمكة، ما عاد لك حجة. نعم. يا بني إنك سترى على الطريق رجالا تعظمهم يأمرونك أن تترك الطريق، ويزعمون أن عندهم طريقا أخصر وأقرب إلى مكة، فاحذرهم، وسترى أكثر الناس يتركون الطريق ويسلكون مسلكا يقلد بعضهم بعضا فيه، فلا تفعل مثلهم، فإنهم كمن يتبعوا سرابا بقيعة، ومهما شككت في شيء فالقمر المكتمل بدرا فوقك يريك مجمل الطريق والجدة المسلوكة تحتك، والأعلام والجبال والنجوم من حولك، والسابلة وما تجده في نفسك من العلم بأن هذا هو الطريق في داخلك، وربما طلعت عليك الشمس والضياء فرأيت تفاصيل الأشياء وازددت يقينا، لكنك لو تركت الطريق على ضوء القمر ربما تسقط في بئر عميق أو في هاوية ظلماتها متكاثفة، إذا أخرجت يدك لم تكتراها، وحينها لن تنفعك الشمس. يا بني حتى لا آسف عليك لو خالفتني بعد هذا كله، أحب أن تعطيني عهدا وميثاقا أنك قد أيقنت بالطريق وعرفته، وأنك لن تحيد عنه مهما خالفك الناس، فأعطاه العهد والميثاق ويمم شطر المسجد الحرام. هذا المثل عند هذا أي واحد باقي فيه مسكة عقل يعلم أن هذا الشخص لو ترك الطريق بعد هذه التأكيدات كلها أنه مستحق العقوبة، لكن رحمة من الله عز وجل أنه ما يعاقب إلا فيما بعد، لكن هو مستحق العقوبة. الطريق واضح والمسلوك معبد، والقمر فوقه يكاد يضيء كالشمس، والجبال عن يمينه ويسار، والعلامات والمدن، وأخذ من أبيه عهد وميثاق أنه ما يترك الطريق، وأن والد حذر قال ترى الناس يروحون في مسالك، وفي ناس يجونك تعرفهم أو ما تعرفهم يقولون الطريق من هنا، لا تترك هذا الطريق، فقد أركبتك عليه، لو استمريت عليه يوصلك إلى ما تريد، وكل شيء واضح أمامك. عند ذلك لو خالف هذا الولد، وآخر شيء أخذ منه ميثاق بعد، قال عاهدني أنك ما تترك الطريق وأنك عرفته وتيقنت منه، عند ذلك لو الولد ترك الطريق بعد هذا كله وسقط لي في حفرة ولا في شيء ما عاد يأسف عليه، لأنه سوى كل شيء، سوى وضح له كل شيء. هذا والله العظيم من هذا عشر ما فعله الله مع بني آدم، عشر معشار ما فعله مع بني آدم، وهو فيه مشابهة كما سيأتي تفسير المثل. وهذا تفسير المثل، فالقمر الذي يكاد يضيء هو نور العقل الذي في القلب يريك معالم الطريق العامة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الآية يعني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. القمر اللي يكاد يضيء هو نور العقل اللي عندك. العقل في القرآن ما هو العقل في القرآن؟ لا، الفؤاد. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، مثل قوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع بالأذن ونعقل بالفؤاد تشبهها، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، فإذا هو الفؤاد. فعندك صدر وداخل الصدر قلب وداخل القلب فؤاد، مثل الآية فيها مشكاه وداخل المشكاه زجاجة وداخل الزجاجة مصباح، المصباح هذا هو اللي يولع لك، إلا إذا غطى على المصباح سحاب أو ظلمات من الهواء والتقليد يمكن يمكن ينطفي يتعطل، لكن الله عز وجل أعطاك صدر مشكاه، وأعطاك زجاجة قلب، وأعطاك مصباح داخل الزجاجة وهو الفؤاد. وارجعوا إلى كلمة الفؤاد في القرآن، ويشبهها اللب أولو الألباب، ويشبهها قلوب يعقلون بها، قلوب يفقهون بها. فإذا هي في المثل القمر اللي يكاد يضيء، كذلك هذا الفؤاد وهذا المصباح يكاد يضيء لك التفاصيل، الضياء اللي هو الشمس، لكن هذا يكاد يضيء لك. حتى أن سيأتي أن في الجاهلية ناس عرفوا تفاصيل الأشياء، يعني ليس كلها قريب من التفاصيل، حرموا الكذب والفواحش والغيبة والنميمة والخمر، ما حد جاهم، حرموها على أنفسهم وقالوا هذه قبيحة من المصباح، وفعلوا صلة الأرحام ويحملون الكل ويكسبون المعدوم ويقرون الضيف ويعينون على نوائب الدار، ماذا كان من المصباح. وآثار الرسل ممكن، لكن المصباح يعلمهم على الشيء هذا. سيأتي. نعم. وهو يعقلك أن تترك الطريق وإن خفيت عليك التفاصيل، التفاصيل تأتي مع الشمس، والشمس هم الأنبياء، لكن في شيء ما بلازم تفاصيل، الطريق واضح، ما حد قال لك شوف التفاصيل، قال لك العلامات تشوفها، الجبال تشوفها، القمر فوقك كأنه شمس، الطريق واضح أمامك، هذا مثل الأدلة الخمسة. نعم. وكان في الجاهلية من يستقبح الخمر والفواحش والكذب والظلم، وأعظم من ذلك الشرك، دون أن يخبرهم أحد، ما لم يغشاه سحاب الهوى والتقليد فيغطي نوره. نعم. فالمشكات الصدر، والزجاجة القلب، والمصباح آلة العقل التي في القلب تعقل عن ما يشين وتحمل كل على ما يزين وتميز بين الأشياء. ونكتب وهي الفؤاد، ونذكر الآيتين، إن السمع والبصر والفؤاد، وفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، ويقابلها آيتين حتى تفسرها، وهي قوله لو كنا نسمع أو نعقل، وقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. نعم. وأما الجادة المسلوكة الواضحة فهي الفطرة التي فطرها الله ثم أركب كل عبد عليها في أول حياته، كل مولود يولد على الفطرة. الحديث. نعم. الفطرة هي الجادة المسلوك، مأخوذة من فطر، فطر الشيء يعني ابتدأه، ومنه قول الله عز وجل فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالله فطر الفطرة ثم فطر الناس عليها. شوف كلمة عليها يعني تدل على الاستعلاء والركوب، على فطر الفطرة مثل طريق مكة الواضح هذا المعبد السهل السمح المستقيم، ثم فطر الناس عليها، من يوم يولد الإنسان وهو مفطور على الفطرة، مركب على الفطرة، وش العذر بعد ذلك؟ يقول والله أنا كذا ولا كذا، ما والله ما له عذر، لكن أكثرهم لا يعقلون، يريدون والله العظيم إنهم يريدون أن يظلموا ربهم، ما جاءنا الرسول، ما بلغتنا حجة، ما فهمنا، ما أحد علمنا، ما أدري وش، والمشكلة اللي دافع عنهم، والله إنهم مو معذورين. الله عز وجل هل عمل هذه الأشياء عبث؟ طلعهم من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليهم، ركبهم على الفطرة، كل مولود يولد على الإسلام الحنيف، أعطاهم مصباح داخل القلب، أخذ عليهم المواثيق، أعطاهم آيات أنفس والأفاق، كل هذا عبث؟ كل هذا ما له داعي؟ سبحان الله العظيم. نعم. وللأسف الشديد واحد من بعض علمائنا يقول الميثاق ما حد يذكره، يقول ابن تيمية ما قال الكلمة هذه إلا المعتزلة الكفار، اللي قال الميثاق ما حد يذكره يقول والله ما عرفت إلا عند الفلاسفة والمعتزلة. وللأسف الآن ناس ينتسبون للسنة والشيبان كبار يقول الميثاق مو بحجة ما حد يذكر، راحوا أشد من الفلاسفة لأن ما يؤمن بالغيب. نعم. وأما الذين على جنبات الطريق يقولون هلم هلم فهي شياطين الإنس والجن في صورة الآباء أو الأخلاء أو الكبراء أو الأمراء أو العلماء، لكن من ترك الجادة المسلوكة وأطاعهم فهو الملوم. نعم. وأما الميثاق فيقابله الميثاق الذي أخذه الله على عباده ألا يشركوا به شيئا وهم في ظهر آدم. نعم. وأما الأعلام والجبال والنجوم فهي آيات الله في الآفاق الدالة على الطريق، فالأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. نعم. وأما طلوع الشمس فهي بعث الرسل، فبهم تنقطع كل الأعذار وتتضح تفاصيل الأشياء والشرائع والثواب والعقاب. ومن عادة الناس إذا تاهوا في الليل أن ينظروا الشمس، أن ينتظروا الشمس. أي واحد الآن يضيع في الليل في البر وش يسوي؟ يوقف ينتظر الشمس، لأن الشمس عاد يتبين فيها تفاصيل الأشياء، لكن في العادة يتيهون في غير وقت البدر، هذا يكاد يضيء، يكاد يكون كالشمس، الضياء ينسب للشمس. نعم. فكما أن الشمس تطلع وتغرب فالرسل يكون لهم أوقات تتابع وأوقات فترة، كذلك الرسل مثل الشمس يكون لهم فترة غروب اللي الفترات، ويكون فترة طلوع، لكن في أدلة خمسة أصلا ما تغيب عنك. الرسل قد يقوون مثل أنبياء بني إسرائيل متتابعين، وقد يكون بين الرسول ورسول مثل محمد وعيسى عليه الصلاة والسلام 600 سنة. نعم. ومن مات قبل طلوع الشمس وهو على الطريق فهو مرحوم ولن يسأل عن تفاصيل. لو واحد مات على الجادة، راح المكة على الجادة قبل ما تطلع الشمس، مسك الميثاق وماشي، هذا مرحوم، ما يسأل عن التفاصيل. نعم. ولن يسأل عن تفاصيل الشرائع. ومن استمر على الطريق قبل طلوع الشمس فهو ناج كالموحدين في الفترات. نعم، يعني لو طلعت الشمس وعلى الطريق كالموحدين كزيد بن عمرو أمثاله. نعم. ومن ترك الطريق ومات رغم أن القمر يكاد يضيء وهو قد وضع على الجادة والأعلام من حوله وفي نفسه فهو هالك ولا حجة له. لو ترك الطريق بعد هذه الإجراءات كلها ما عاد لحج، هو اللي راح وترك الطريق. نعم. ومن ترك الطريق ثم طلعت عليه الشمس فقد يركب رأسه ولا ينتفع بذلك، وقد يسقط في حفرة مظلمة ولا ينتفع بنور الشمس. إيه، بعض الناس يقول يطلع الشمس بيشوف، مو على كل حال. قال تعالى لما جاءتهم رسلنا بالبينات ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، مع أن أول رسول نوح. بعضهم قال أن الرسل هنا يعني من كذب واحد كذبهم كلهم، لكن فيها معنى آخر. قوم نوح لما كذبوا الرسل، رسل الله كثيرة، شيء في قلبك وشيء قدامك وشيء ميثاق عليك، فقوم نوح كذبوا الرسل. ويدل عليه الآية اللي بعدها، الآية اللي قبلها، اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. الآن يقول لموسى وهارون اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، آيات كثيرة كذبوا فدمرناهم تدميرا. نعم. قال تعالى الله نور السماوات والأرض. الآن مصداق المثل في القرآن. نعم. مثل نوره، قال كثير من الصحابة والسلف مثل نوره في قلب العبد وبراهينه الساطعة، وبراهينه مثل نوره وبراهينه. نعم. وبراهينه الساطعة كهذا المثل الذي هو أضوأ شيء عرفه البشر، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. لأن المشكاه، ما هي المشكاه؟ المشكاه هي الكترة، ترى الكترة كلمة عربية فصحى بس إنها بالقاف القترة، وحنا نسميها الكترة أخف، وهي الشباك اللي ما ينفذ، الشباك الصغير اللي ما ينفذ، يكون بس فتحة في الجدار، هذه تحجب النور وتجمعه، فإذا وضعت فيها مصباح قوي يتجمع النور كله وتكون هي أضوء شيء. فكيف عاد والله عز وجل قال مشكاه وفيها مصباح والمصباح في زجاجة والزجاجة أيضا تجمع النور، كل جمع في جمع في جمع فيكون نور على نور. نعم. كأنه كوكب دري. نعم. ثم ذكر الله أن نور العقل والقلب يستمد نوره من شجرة الفطرة وباقي الأدلة، فقال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يستمد نوره من باقي الأدلة. نعم. ثم نوه الله بعظمة النور الذي أعطاه للناس قبل الرسل وبعد الرسل حتى لا يكون لأحد عليه حجة، فقال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لأن الرسل إذا بعثت فليس إلا الجنة أو النار ومعها سيف وعقاب، لذلك قال لو لم تمسسه نار. نعم. ثم قال الله تعالى نور على نور، نور الرسالة والكتب، وقع على نور العقل والفطرة والميثاق وآيات الأنفس والآفاق. قال بعض السلف كاد إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن يتكلما بالوحي قبل أن يوحى إليهما، وكاد المؤمن أن ينطق بالحكمة قبل أن يسمعها. وهذا أمر مشاهد، كل ما كان المصباح أضواء ما في هوى ولا تقليد يكاد يعرف الحق قبل أن يصل إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلى في حراء الليالي ذوات العدد بالأشهر، هو في حراء، ماذا يفعل في حراء؟ ماذا كان يفعل في حراء قبل البعثة؟ كان يتفكر في الأنفس والأفاق وفي حال الناس، ويدري أنهم على باطل، ويصفو ويقرب من ربه ويسبح ويهلل، إلين جاء جبريل. نعم. وقال أبو العالية نور على نور، نور الله ثم نور محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. نعم. ثم رد الله الأمر كله إليه لأن القدر قدرة الله على العباد، والقلوب عليها أقفالها ومفاتحها بيد الله، وقد نصب الله الأدلة، ولكن من علم الله فيه الخير عصمه وجعله على الجادة ونفعه بنور القمر ثم بضياء الشمس، ومن لم يعلم فيه الخير خذله ووكله إلى نفسه فلم ينتفع بشيء، فقال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. نعم. ثم نوه بهذا المثل فقال: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نعم. ثم ضرب مثلا لمن ركبوا رؤوسهم واجتهدوا في اختراع طرق وتركوا الطريق الأعظم المسلوك، فقال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مع أنهم يريدون القرب، ترى هم ليش ذهبوا للطرق هذه؟ يريدون الاختصار، ما نعبدهم إلا يقربونا، هم يبون يقربون، ما عليك من حسن النية. نعم. وضرب مثلا آخر لمن ترك الطريق وسقط في بئر الظلمات أو في هاوية الهوى والتقليد ويحسبون أنهم مهتدون، فقال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ثم ختم بالقاعدة الكلية: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فكل هذه الأدلة لا تثمر الهداية بنفسها بما في ذلك الرسل والكتب، إنما هي حجج الله على عباده، ومن شاء الله هدايته فتح قلبه. وهذه ترى النقطة، هذه القاعدة، هذه أكثر الناس يضيع فيها، يظن أن الرسل إذا جاءت يهتدوا الناس. الرسل إذا جاءت ما أحد يهتدي إلا أن يهديه الله عز وجل. والله قد يهديك بالميثاق، وقد يهديك بالعقل، وقد يهديك بالفطرة، وقد يهديك بالرسل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. ثم نبه الله بأن كل المخلوقات والطيور أعطاها الله آلة تعرف بها التوحيد وفطرة تمشي عليها من علم ويقين، فقال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. والتسبيح التنزيه، وأعظم ما تنزه الله عنه قولا وعملا هو الشرك بالله تعالى. الحشرات والطير الصافات والدواب كلها ذكر الله بعد الآيات هذه أنها تسبح الله وتنزه عن الشرك قولا وعملا، ما تشرك. طيب وابن آدم؟ معقول الله عز وجل عصمها الطيور والحشرات والذباب وكذا إنما تشرك، وابن آدم ترك هكذا سدى؟ شوف كيف. وبعدين هي تسبح، ما بتسبح كذا طبع، لا، قال: كل من الطيور والحشرات قد علم صلاته وتسبيحه. الضمير هنا في صلاته، يعني هو نفسه يعلم صلاته، لأن علم الله هو اللي بيختم به كما سيأتي الآن. نعم. وأعظم ما تذكره به وتصلي به هو التوحيد. ثم بين الله أن هذه الأعمال من المخلوقات والدواب والطيور تتم بالتائين. نعم. تتم عن علم منها ويقين، فقال: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ثم ختم بعلمه هو بها فقال: والله عليم بما يفعلون. وهكذا تنساق الآيات في نظام بديع إلى قوله: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا أحد المقدمات في مسألة العقل، ومن تدبره وتدبر السورة والآيات وأعطاها قدرها ما عاد يبقى له شبهة في مسألة ارتباط الرسل بالأدلة الخمسة المؤسسة. الآن هذا كلام لابن تيمية في دار التعارض، نسمع ايش يقول، لأنه تكلم عن الفطرة والميثاق والعقل كلها. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جميع بني آدم مقرون بهذا، شاهدون به على أنفسهم، وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق، وهو مما خلقوا عليه وجبلوا عليه وجعل علما ضروريا لهم لا يمكن أحدا جحده. هذا بالنسبة للتوحيد، علم ضروري. تعرفون العلماء يفرقون بين العلوم، في علم مكتسب نظري يسمونه، وفي علم فطري يسمونه ضروري، لا يمكن لأحد يجحد ولا ما يحتاج تعلمه، مغروس فيك، مثل أن السماء فوق والأرض تحت، كذلك هذا. فيقول أن بني آدم كلهم مقرين ويشهدون على أنفسهم بأن الله ربهم مستحق العبادة، علم ضروري لا ينفك عنهم. نعم. ثم قال بعد ذلك: نعم، موجود الجزء الثامن الصفحة فوق. نعم. أن تقولوا، أي كراهة أن تقولوا، ولئلا تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين، عن الإقرار لله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية، فإنهم ما كانوا غافلين عن هذا. اقرأ حذر شوي. نعم. بل كان هذا من العلوم الضرورية اللازمة لهم التي لم يخلو منها بشر قط. تفكر كيف ما يخلو منها بشر قط. نعم. بخلاف كثير من العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدم من علوم العدد والحساب وغير ذلك، فإنها إذا تصورت كانت علوما ضرورية لكن كثيرا من الناس غافل عنها. نعم. وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه، بل لا بد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيه، ولهذا يسمى التعريف بذلك تذكيرا، فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد. التعريف عن الرسل، الرسل فذكر إنما أنت مذكر، يذكر بماذا؟ يذكر بشيء عنده مغروس فيه. نعم. كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفي الحديث الصحيح يقول الله للكافر: فاليوم أنساك كما نسيتني. نعم. ثم قال: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، إحداهما أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، فبين أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته، وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل، وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. بل أصلا الرسالات لا تنبني إلا على هذا. يعني أنت لو ما عندك علم بأن في خالق كيف توقن بالرسول؟ رسول من؟ الرسالة أصلا مركبة على الأدلة هذه. رسول من؟ لابد تدري إن فيه الله حتى تصدق بالرسول. إذا قالك أنا رسول من الله تدري إن فيه الله. نعم. والثاني أو تقول، أما إذا قلت ما أعرف الله إلا عن طريق الرسول، طيب أصلا كيف أصدق بالرسول؟ إذا قال أنا رسول من الله وأنا ما أعرف الله أصلا ولا عندي أدلة تدني على الله، كيف أصدق؟ إذا قال رسول من الله. لكن إذا قال المشركين أنا رسول من الله هم يعرفون الله بالأدلة الخمسة. الثاني أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فهذا حجة لدفع الشرك، كما أن الأول حجة لدفع التعطيل، فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه، والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. وقوله أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وهم آباؤنا المشركون، وتعاقبنا بذنوب غيرنا، وذلك لأنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم، ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم، إذ كان هو الذي رباه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك، قالوا نحن معذورون وآباؤنا هم الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهم، اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم، كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية. واضح. لو قال أنا اتبعت آبائي ما أدريت، مثل الآن يقول عشت في بيئة مشركين، نقول قبل آبائك في أشياء عندك فطرة وعقل وأشياء غرسها الله عشان ما تقول كلام هذا، في أشياء سابقة لآبائك تدلك على أن هذا خطأ وأن هذا حرام وأن هذا جريمة كبرى. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها، وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لا يناقض قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يدعو إلى التوحيد، لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. وهذا معنى قولنا في الأسبوع الماضي إن الخمسة تأسيس والرسل تذكير. إذا كان ما في شيء يدلك على الله كيف أصلا تصدق برسل؟ نعم. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم، به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله، فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني، لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب. ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه ضعوا تحت خط، ترى الرسل هذا وتعليق العذاب بهم كمال رحمة وإحسان محض فقط، يعني لو أن الله عذبهم ما كان ظالم لهم، لكن إحسان منه أن يبعث وبعث وانتهت الرسل. الكلام في الرسل الآن كلام في شيء انتهى وفرغ منه. نعم، بنأخر الأذان شوي لأن ننتهي من هذا، معلش. نعم، بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، كما كان مشرك العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا. العذاب الخزي في الدنيا، الخزي في الدنيا هذا ما يخزي الله أحد إلا أن ينذرهم، هذا من عنده، ما يخزي أحد في الدنيا إلا أن ينذرهم. أما عذاب الآخرة فهذا منذ أن بعث الرسل فالناس خلاص انتهى الموضوع. نعم، والناس لهم في هذا المقام ثلاثة أقوال، قال بكل قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة أصحاب أحمد وغيره. هذا كلام توسع، منتسبين للسنة انتساب، لكن أكثرهم ليسوا من السنة، معتزلة وشاعرة، إلا القول الثالث. نعم، طائفة تقول إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة، وكون الفعل حسنا وسيئا إنما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه، وهذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع، وهذا قول الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قط، فيجوزون تعذيب الأطفال والمجانين. وهذا أخبث الأقوال، هذا أخبث قول، هذا يقولون يجوز أن يعذب الله إبراهيم ومحمد ويخلدهم في النار إذا أمر بأنهم يذهبون للنار، خلاص يجوز، ويجوز أن يجعل إبليس وفرعون في الفردوس الأعلى، ويجوز أن يرسل موسى بشريعة مناقضة لشريعة محمد. عندهم ما في الأفعال ما لها حسن ولا قبح، واللي الآن يهربون من القول الثاني يقعون في الأول هو أخطر، لأن الأشعرية دائم يمكرون ويمكر بهم، يجعلون أنفسهم أذكى الناس ويطلعون أغبى الناس، يقولون ما في شيء، الكذب ما ندري هو زين ولا مو بزين، إذا جاء رسول قال زين قلنا زين، لو جاء رسول ثاني قال شين قلنا شين. ولذلك عندهم اضطراب فوضى، يجوز ان الله يدخل المشركين النار ويدخل اولياء الجنه ويدخل اولياء النار، هذا القول الاول. الثاني، وطائفه تقول بل الافعال متصفه بصفات حسنه وسيئه وان ذلك قد يعلم بالعقل ويستحق العقاب بالعقل. هذا الفرق بينه وبين اهل السنه، انهم يقولون يستحق العقاب ويعرف تفاصيل الاشياء بالعقل، حتى الصلاه تعرف تفاصيلها وكم ركعه، والزكاه تعرف انصبتها وكم تخرج منها بالعقل، ولو لم يرد سمع. نعم، وإن لم يرد سمع كما يقول ذلك المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم كأبي الخطاب وغيرهم. شوف كيف انحراف الحنابلة، أبو يعلى راح مع الأشعرية وأبو الخطاب تلميذه الحنبلي راح مع المعتزلة، انحراف. نعم، وطائفة تقول بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم، ولكن لا يعاقب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة كما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك كلمة بلوغ الرسالة ضعوها بين قوسين، لأن الله عز وجل ما قال بلوغ، قال نرسل الرسل صحيح إليهم، في شيء اسمه إعراض، لأن يعني هذه قد يفهم منها أن المعرض ما تقوم على الحجة لأن ما حد جاء، طيب المعرض ليش ما يروح يدور؟ ما في كفر إعراض، وين كفر الإعراض إذا اشترطنا أن لازم تبلغه؟ هذا إن شاء الله يأتي في الرسل، وش معنى البلوغ وش الشرط اللي اشترط الله على نفسه. نعم، وفي قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. تبعك منهم أجمعين. نعم، وهذا أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، وأخبر أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم. كذلك إرسال الرسول يحتاج تبين، مثلا يعذب الله عبد المطلب وعبد الله بن عبد المطلب مع أن آخر رسول أرسل إليهم كم بينه وبينه؟ إسماعيل كم بينه وبينه؟ آلاف السنين، آلاف السنين، ومع ذلك يعذبهم الله على ترك دين إسماعيل. ليس معنى إرسال رسول إليهم كل واحد يأتيه رسول، وهذا يتبين في سورة الفرقان، قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. نعم، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حجة على الطائفتين، وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم فهي حجة عليهم أيضا، فإنهم يجوزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يأته رسول، ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذين لم يأتهم رسول بل يقولون إن عذابهم واقع، وهذه الآية حجة عليهم كما أنها حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول من غير إرسال رسول. والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم بالعقول ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم، ودل على أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول، والله سبحانه أعلم. أيضا تدبر كلام أبو العباس هذا والمثل السابق، حتى إذا جاء الأسبوع القادم الإنسان يبني على يقين، مو بيترك الأوراق هذه ولا جاء الأسبوع القادم له ينسى، لا يتدبر، لأن هذه مسألة عظيمة ترى ينبني عليها التكفير، ينبني عليها الهجرة، ينبني عليها الجهاد، ينبني عليها الحب والبغض والعذر وغير العذر، كل مبني على هذه الأصول. فهذه فرصة لك أنك تدبرها لين ترسخ فيها حتى ما أحد يشاقك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.